دين بدسيس مرمولان ريغات نسود دي بلاها ييد الهوى يا نتاري تقن يا نتاري تقن أفو سناني بي والرسول تارق كن وخدني وفل عاقس لغيسة سوريستا وما موري غير مريا فو حبيب اللي زدو واللي زرينا مريا دافي لزدو تالي ردي سيقينا Yeah.